محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا ونتمه فيما يتعلق بسبل السلام، شرح بلوغ المرام في حديث بارك الله فيكم، حديث ميمونة في وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام وبيان كيفيته وهيئته. معنى في هذا الباب حديثان، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة، كلاهما في بيان كيفية غسل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الصنعاني: وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه. وهذا يا إخواننا الغسل الكامل، الغسل المستحب، يعني الهيئة المستحبة، الهيئة الكاملة، وإلا الغسل المجزئ يكفي أن يعمم الإنسان بدنه بالماء مع النية في البداية والمضمضة والاستنشاق. قالوا: هذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه. فابتداء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم، كما ورد صريحا، وكان الغسل من الإناء وقد قيده في حديث ميمونة مرتين أو ثلاثة، وكان الغسل من الإناء، بخلاف لو أنه سيغتسل من حنفية أو ماسورة أو أنبوب أو ما إلى ذلك، فالأمر في هذا سهل إن شاء الله. قال: في حديث ميمونة مرتين أو ثلاثا ثم غسل الفرج. وفي الشرح أن ظاهره مطلق الغسل فيكفي مرة واحدة ودلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من اليد، ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك، مع أنها إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية في الفرج. هذا ما يفهم من الحديث، لكن كما قلت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يفيض الماء على بدنه فيأتي الماء على فرجه. قال: ويدل على أن الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر، وعلى تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة برفعها الحدث، واستدل به على أن بقاء الرائحة بعد غسل المحل لا يضر، ويدل على أن غسل الجنابة مرة واحدة هذا كلامه. واحتمل أنه لم تبق رائحة بل ضرب الأرض لإزالة لزوجة اليد إن سلم أنها تفارق الرائحة. وأما وضوءه فقبل الغسل فإنه احتمل أنه وضوءه للصلاة وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر، وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة، وأنه تتداخل الطهارتان. من انغمس في ماء من ترعة أو حمام سباحة أو بحر أو ما إلى ذلك وتمضمض واستنشق ونوى رفع الحدث يخرج للصلاة، وقد دخلت الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع وزال الحدث الأصغر. قال: وأما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة وأنه صح، لكن يراعي أنه لا يمس فرجه، وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر، وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجناب، وأنه تتداخل الطهارتان. هذا من أدلة إيه؟ من أدلة من قال بجواز التشريك بين العبادتين اللتين من جنس واحد وهيئة واحدة وعدد واحد، اتحد في الكيفية والعدد، ويتسمى عند الفقهاء بمسألة الاندراج، اندراج عبادة في أخرى لاتحادهما في الكيفية والهيئة والعدد، مثل غسل الجنابة وغسل الجمعة، مثل طواف واحد للقارن وسعي واحد، ومثل هذا هنا كذلك. وهو رأي زيد بن علي والشافعي، وهو الشافعي يقولون بهذا المذهب، مسألة إذا اتحدت عبادتان من جنس واحد وهيئة واحدة فلا بأس من التشريك بينهما، خلافا لابن حزم وجماعة من أهل العلم يمنعون أمر التشريك والاندراج. قال رأي زيد بن علي والشافعي وجماعة، ونقل ابن بطال إجماع على ذلك، واحتمل أنه غسل أعضاءه أعضاء الوضوء للجنابة وقدمها تشريفا لها ثم وضأها للصلاة، لكن هذا لم ينقل أصلا، واحتمل أنه وضأها للصلاة ثم أفاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة، ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لا تناسب هذا الرأي السابق، إذ هي ظاهرة أنه أفاض على ما بقي من جسده ما لم يمسه الماء، فإن السائر الباقي للجميع، كلمة سائر جسده لا يلزم حتما أن يكون الباقي، لا يقصد بها الجميع، يقصد بها الجميع. قال أنه أفاض على ما بقي من جسده مما لم يمسه الماء، لا الصواب أنه أفاض الماء أي على جميع بدنه، فإن السائر الباقي للجميع. قال في القاموس رحمه الله والسائر الباقي للجميع كما توهم جماعات في يعني في سياق الحديث ما يدل على أنه بارك الله فيكم أراد جميع الماء، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فالحديثان ظاهران. وأيضا لو يسلم إلى أهل اللغة فيما قال صاحب القاموس، هناك غير قال بخلاف هذا، فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة والوضوء، وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر. قال ومن قال لا يتدخلان وأنه يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض له على ذلك دليل، وقد ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداء ولا مس ماء، فبطل القول بأنه ليس في حديث ميمون عائشة أنه صلى بعد ذلك الغسل، ولا يتم الاستدلال بالتداخل إلا إذا ثبت أنه صلى بعده. قلنا قد ثبت في حديث السنن صلاته به، نعم لم يذكر مصنف في وضوء الغسل أنه مسح رأسه، إلا أن يقال قد شمله قول ميمونة وضوءه للصلاة، وهذا متعين المصير إليه أنه مسح رأسه. قولها ثم أفاض الماء لفاض الإسالة قد استدل به على عدم وجوب الدلك، على أن مسمى الغسل لا يدخل فيه الدلك، لأنها عبرت ميمونة بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد، والإفاضة لا دلك فيها، كذلك الغسل الدلك على سبيل الاستحباب. وقال الماوردي لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم هذا، عندكم قائم هذا؟ ها؟ قائم نهاية الغسل هذا بداية البعض. أحسنت، قائم والخلاف في الغسل قائم، يعني الخلاف هل الدلك داخل في حقيقة الغسل أم لا؟ والصواب أن الدلك شيء آخر بخلاف الغسل، وأنه على سبيل الاستحباب. هذا وأما هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثا عند وضوء الغسل فلم يذكر ذلك، لم يذكر ذلك في حديث عائشة، إنما هي إيه؟ مرة واحدة في الوضوء وميمونة. قال القاضي عياض إنه لم يأتي بشيء من الرواد ذلك، قال المصنف بل قد ورد ذلك في رواد صحيح عن عائشة وبقول ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين ولم يرد في رواية عائشة، قيل يحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء لظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة. على كل حال معنى في حديث من هذين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل رجليه ثم تنحى عن مكانه فغسل رجليه بعد أن أفاض الماء، وفي الحديث الآخر أنه توضأ وضوءا كاملا بما فيه غسل رجليه. هذا جائز وهذا جائز، وهذه صورة وهذه كيفية أخرى. قيل يحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد غسلهما أولا للوضوء لظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة، فإنه ظاهر في دخول الرجلين في ذلك، قد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من اختار غسلهما أولا، ومنهم من اختار تأخير ذلك، وقد أخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء. لكن تفريق أعضاء الوضوء هذا مقيد بحالة الاغتسال، مش بالوضوء المجرد عن الاغتسال، في فرق بين هذا وهذا. قال يقول أخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء وقول ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده، في دليل على عدم شرعية تنشيف للأعضاء. أمر التنشيف وعدمه أمر جائز مباح، لا يؤخذ من قوله صلى الله، يعني من كونه وفعله صلى الله عليه وسلم رد المنديل كراهية، لا يؤخذ منه كراهية، لأن لو كان مكروها فلماذا أتته بالمنديل؟ لماذا أتته بالمنديل من أساسها، من أصل الأمر؟ لا، دل على أن الأمر كان معهودا عنده، لكن طارة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أو طارة يتركه. والأمر جائز مباح، الأمر جائز مباح سواء التنشيف أو ترك التنشيف. لكن ربما رجل مثلا لا ينشف أعضاءه فيصاب بمرض بسبب شدة البرد وما إلى ذلك، يعني ممكن، أنا رأيت بعض الإخوة مثلا فاتح أزرار قميصه في شدة البرد، طيب أنت لا تحتمل هذا؟ يعني صحيح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كانت أزرار قميصه مطلقة، طيب هذا على سبيل، ليس على سبيل التعبد، ليس على سبيل التعبد والقربة، فتروح أنت ما شاء الله تقول أنا أفعل هذا من باب التسلم. أصلا اقتداءك بالنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون ظاهرا وباطنا كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ففعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل القربة. فيأتي واحد يقول أنا لن أتنشف، لن أستعمل منديل، ثم ربما تصاب. النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله، وما عليه كان يأخذ بأسباب، ما بالأسباب. أنت ربما تفعل هذا فتضرب يعني ببرد شديد أو بالهواء يلفعك، فربما يعني تقع في مضرة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التلف. بارك الله فيك. فالآن ينظر في مثل هذه الأفعال، هل التنشيف يعني مكروه وترك المستحب؟ لا، لم يصل إلى هذا الحد، إنما الأمر في حيز المباح الجائز. إن شئت فعلت التنشيف والتجفيف، وإن شئت تركت، هذا أمر راجع لك، لكن شرط لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يقول في حديث ميمونة ثم أتيت بالمنديل فرده، فيه دليل على عدم شرعية تنشيف للأعضاء، وفي أقوال أشهر أنه يستحب تركه، وقيل مباح وقيل غير ذلك، وفيه دلال على أن نبض اليد من ماء الوضوء لا بأس به. قد عارضه حديث لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، إلا أنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب. عن بعضهم يقول يعني كراهة التنشيف من أجل حديث أن الذنوب تتساقط مع آخر قطر الماء، لا يلزم، هي الذنوب إن شاء الله ستذهب ما دمت أنت بالنية الحسنة تتوضأ وتغتسل، الذنوب ستذهب إن شاء الله، لكن ما يلزمش أنك تترك الماء من أجل تتساقط الذنوب مع آخر قطر الماء، ليس هذا بارك الله فيكم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأس أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال لا، إنما كفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها في الشرح يقول الإمام الصنعاني لكن لفظه أشد ظفر رأس بدل شعر رأس، ظفر رأس جمع ضفيرة وهي الضفائر، وكأنه رواه المصنف بالمعنى، وظفر بضم الضاد وإسكان فاء ظفر، وهو المشهور، والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من الجنب أو حيض، ولا يشترط وصول الماء إلى، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله، وهي مسألة خلافية. فعند الأدوية لا يجب النقض، في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. وأجيب بأنه معارض معارض بهذا الحديث، ويجمع بينهما لأن الأمر بالنقض للندب. ويجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفا، فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله، وقيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه، أو بأنه إن كان مشدودا نقضا، وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. وأما حديث بل الشعر وأنقل البشر فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة. وأما فعل صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة، فيعني إدخال أصابعه في شعره في أصول شعره عليه الصلاة والسلام، ففعله لا يدل على الوجوب، ثم هو في حق الرجال، وحديث أم سلمة في غسل النساء هكذا حاصل ما في الشرح، إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج، أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بأن تنفض بخائرها، هذا كان في الحج. واغتسال هذا اغتسال نظافة، لا اغتسال تطهر من الحيض، لأنها حاضت عندما أقبلت على مكة، فأمرها أن تغتسل وأن تنقض شعرها، فكانت في بداية حيضها، ما أنها كانت تتطهر من الحيض. فالمذهب الصحيح أنه لا يجب نقض شعر المرأة لغسل الجنابة أو الحيض، إن كان فعلت هذا على سبيل الاستحباب فلا بأس، لكن توصل الماء إلى أصول شعرها وفروة رأسها. قال: إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج، فإن أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمشط وتمشط وتغتسل وتمتشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة إلى هذه التأويل. إلى هذه التأويل عندكم؟ التأويل. طيب، التي في غاية الركة، فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتخر إلى دليل، والقول بأن هذا مشدود وهذا خلافه، والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقل دعوى بغير دليل. نعم، في المسألة حديث واضح، فإنه أخرج الدارقطني في الأفراد، والطبراني والخطيب في التلخيص، والضياء المقدسي من حديث أنس المرفوع: إذا اغتسلت مرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، وهذه أنواع من أنواع المنظفات القديمة، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته، فهذا حديث مع إخراج الضياء له واشترط الصحة، وهو أيضا متساهل، ضياء في المختارة صحة تساهل فيما يخرجه، يثمر الظن في العمل به، ويحمل هذا على الند لذكر الخطمي والأشنان، إذ لقاء الموجودهما فهو قرينة على الند، وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب، كما قال: إنما يكفيك فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا. قال: ويدل العدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمرو رضي الله عنهما كان يأمر النساء، عندي عمرو بن واو، كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، وقالت: عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيما أزيد أن أفرغ، فما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة، وظاهر ما نقل عن ابن عمرو لو كان يأمر النساء بنقض في حيض وجنابة. إذا الحديث الأخير ما هو؟ ها؟ جميل، في ماذا؟ الاكتفاء. ها؟ الاكتفاء بماذا؟ هذا هو الصحيح، وأي رواية سواء في الصحيح أو خارج الصحيح فيها الأمر بنقض الشعر سواء من الجنابة أو الحيض فهي ليست صحيحة، بل هي شاذة معلولة، هذا أمر ولم يثبت معنا في نقض الشعر إلا في أمر اعتمار عائشة رضي الله عنها وحيضها في العمرة، وهذا غسل تنظف، وهذا غسل تنظف على سبيل الاستحباب. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا إيه ولا جنب. وأبو داود وصحاب ابن خزيمة وعن عائشة في الشرح، ويقول أي لا أحل المسجد أي الخلو والبقاء فيه لحائض ولا جنب، ولا سماع لقول ابن الرفعة إن في رواتي متروكا، لأنه قد رد قوله بعض الأئمة، والحديث دليل على أنه لا يجوز الحائض والجنوب دخول المسجد. الحديث ضعيف أصلا يا إخوة، فيه يعني جسرة بنت دجاجة قال عنها الإمام بخاري جسرة لا عجائب لا منكرات وغرائب، وهذا منها وهذا منها. والصواب أن المرأة لو دخلت المسجد وهي حائض متحفظة مستثفرة لا بأس بها، لا بأس بهذا الشيء. كذلك الجنب لو دخل الحاجة لا بأس، ولكن يبادر إلى الاغتسال، يبادر إلى الاغتسال. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينامون في المسجد وتعتريهم الجنابة ويعتريهم الاحتلام، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن هذا. طيب قال والحديث دليل على أنه يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وقول الجمهور، لكن الصواب قول طائفة من العلم منهم المتقدمين منهم الإمام الشافعي والجماعة جواز مكث المرأة الحائض في المسجد كذلك الجنب للحاجة. وقال داود وغيره يجوز، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنع ما يصنع الحاج غير أن تطوفي بالبيت إلا الطواف، إلا الطواف. الحاج يمكث في المسجد، المعتمرة تمكث في المسجد، لكن هي منهية عن الطواف، منهية عن الطواف. قال والحديث دليل على أنه لا يجوز الحائض والجنب دخول المسجد وقال الجمهور. قال داود وغيره يجوز، وكأنه بنى على البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها. وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هكذا عندي ومن كيف هذا طبعا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا. طب خلينا أقرأ ما عندي وأنتم ربما نلتقي، اصبروا لحظة. قال لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظة الغيب ما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجر عندكم هذا سبحان الله وهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا في الجنب. لا هي فقط هذه السقطة من عندي بس أتى بكل الآن عندكم في طبعا عندك نفس الموضوع لا طبعا طبعا طبعا صفا خير إن شاء الله. طيب طيب خير إن شاء الله في الجنوب ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تتسقل في الجنب وتقاس الحائض عليه، والمراد به مواضع الصلاة، والمراد به مواضع الصلاة. وجب أن الآية في من أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل وخلاف الظاهر، وفي تأويل آخر. طيب الآن بارك الله فيكم بقي شيء يسير نتم به الباب هذا. قالوا عنها رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد اختلف أيدينا فيه من الجناب متفق عليه، وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. وعنها أي عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه أي في الاغتراف منه من الجناب بيان لنغتسل متفق عليه، وزاد ابن حبان وتلتقي أي تلتقي أيدينا فيه، ودليل على جواز اغتسال الرجل المرأة من ماء واحد في إناء واحد، والجواز هو الأصل ولا كراهية في ذلك. قد سلف الكلام في هذا في باب المياه، بل لو أن المرأة اغتسلت أو توضأ فجاء الرجل وعقبه أخذ من هذا الإناء لا حرج. كذلك الرجل من يعني من المرأة من وراء الرجل لا حرج، إما أن يجتمع إما أن ينفرد لا حرج ولا كراهية في هذا. والأحاديث التي فيها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة بارك الله فيكم تفسرها الأحاديث الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، وهذا أيضا مما يفسر هذه الأحاديث. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جناب فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وأبو داود والترمذي وضعفاه وحديث ضعيف. قال لأنه إذا كان تحته جنابة فبالأولى أنها فيه، ففرع غسل الشعر على الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة. طيب بأن تحت كل شعرة وجيه هكذا عندي جنابة. طب ما الإيش بفتحة؟ طيب كل شعرة جنابة. واتقوا وأنقوا البشرة. وأبو داود والترمذي وضعف لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه فتح الواو فجيم فمثنى تحتية. قال أبو داود وحديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وشيخ ليس بذاك. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت. وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما، لكن في الباب من حديث علي عليه السلام مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بي كذا وكذا، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجزه وإسناده صحيح كما قال المصنف. ينظر أيضا في صحة هذا. يقول قال إيش تحت ضعيف من المعلق الحلاق عندكم نسخة الحلاق؟ نعم جميل أحسن. ذكر العلة من الوالد عطيه بن سلم جميل أحسن. قلت وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه عن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيح، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيف. وحديث علي هذا اختلفوا هل روى قبل الاختلاط أو بعده، فلذا اختلف في تصحيحه وتضعيفه. والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى تبين الحال فيه، وقيل الصواب وقفه على علي عليه السلام. والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء منه، قيل وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف. فالراجح وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الاغتسال. قيل يجبان لهذا الحديث، وقيل لا يجبان لحديث عائشة الذي تقدم وميمون، وحديث إجابهما هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك. وأما أنه صلى الله عليه وسلم فوضع وضوءه للصلاة ففعل لا ينهض على الإيجاب، إلا أن يقال إنه بيان لمجمل، فإن الغسل مجمل في القرآن يبينه الفعل. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول. ولأحمد عن عائشة يقول بشرح لم يذكر المصنف الحديث في التلخيص ولا عين من فيه، وإذا كان فيه مجهول فلا تقوم به حجة. وحديث الباب عدتها 17. يلي هذا يا إخوة باب التيمم، باب التيمم. إذا مررنا في باب الغسل وأحكام الجنابة عدة أشياء. أول شيء بعض موجبات الاغتسال، بعض موجبات الاغتسال وشروط الاغتسال وبعض الأغسال واجبة. وتكلمنا على الأغسال المستحبة، ذكرنا كذلك بارك الله فيكم هل يجوز التشريك في أمر الاغتسال إذا كان اغتسال من جنابة أو اغتسال للجمعة. كذلك تكلمنا ذكرنا بارك الله فيكم صفة الاغتسال المجزئ والاغتسال الكامل. يلي هذا إن شاء الله الباب التاسع، باب التيمم. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بسبل السلام. والآن إن شاء الله مع كتاب